فعليه حتما ألا يقترب من أي تطفيف لأي حق لأي أحد، أو حتى أن يفكر في فعله. قوله تعالى: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي مبعوثون ليوم عظيم الهول، شديد ثقيل مخيف عسير طويل تعيس عليهم وعلى المسيئين، خفيف يسير سريع سعيد على المحسنين، حيث ينتظرون لينالوا ما وعدوا به من كل خير وسعادة تامة خالدة. وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي فيه يقوم جميع الناس لا يتخلف منهم أحد استجابة لأمر رب العالمين، واقفين أمامه خاضعين لسلطانه ليحاسبهم ويحكم بينهم بعدله وحكمته، ويجازيهم على الخير كل خير وسعادة، وعلى الشر كل شر وتعاسة، بقدر ما فعل كل منهم من شرور ومفاسد وأضرار، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.